سورة الرحمن عز وجل. ووالحب ذو الريحان رفع ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا. ويخرج فضم وافتح الضم إذ حما. وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا. صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا. ورفع نحاس جر حق وكسر مي ميطمث في لولا ضم تهدى وتقبلا. وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الأولا. وقول الكسائي ضم أيهما تشاء وجيه وبعض المقرئين به تلا. وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا.